يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا مع المستمع الكرام في حديث أبي شريح رضي الله عنه، وتوقفنا في منتصف الحديث تقريبا، وعدنا المستمع أن نستكمل في هذه الحلقة، وهذا أوان الوفاء بالوعد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم الحديث في الكلام على قوله حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك بها دماء. عفوا شيخ، كنا تكلمنا عن تحرمها الناس، هل يحرمها وتحرمها تصح يجوز هذا وهذا؟ إذا أردنا الجمع فقلنا يحرمها الناس، وإذا أردنا الجماعة تحرم ولفظ مؤنث تحرم. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يسفك بكسر الفاء وحكي ضمها، وهو صب الدم والمراد به القتل، والسفك والسفح نعم بمعنى واحد، سفك الدم وسفحه بمعنى واحد، والدم المسفوك والمسفوح شيء واحد، والسفاك والسفاح المكثر من القتل المسرف فيه نعم معناهما واحد. المراد بسفك الدم صبه، ويقصد به القتل. يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة احكام الاحكام، وهذا الكتاب لابن دقيق العيد من أمتن الشروح وأدقها عبارة وأنفعها لطلاب العلم. الأحكام والأحكام، إحكام إحكام والأحكام في شرح عمدة الأحكام، خرج محقق في رسائل علمية يا شيخ ولا لا؟ لا، اللي خرج شرحه للإمام هو ناقص، ما هو بكامل، ما هو كامل شرح الإمام ناقص، والموجود منه حقق في رسائل علمية. أما شرح العمدة فلا، ما حقق، لكن هو كامل يا شيخ، كامل في مجلدين مطبوع، وعليه حواشي للصنعاني طبعت معه في 4 مجلدات. وهذا الشرح يمرن عليه طالب العلم في شرح الأحاديث، شرح ليس بالمطول لكنه متين جدا، فإذا اتقنه الطالب سهل عليه ما عداه. هو علم، أقول كتاب يجمع ما يتعلق بالأحكام شرحا لهذا الكتاب العظيم على طريقة الفقهاء، بمعنى أنه يستعمل كل ما يحتاجه الفقيه في الاستدلال والاستنباط، فيرجع المسائل إلى أصولها وإلى قواعدها ويناقش. هو كتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، فيمكن أن يربى عليه طالب علم يحسن التعامل مع النصوص. يقول ابن دقيق العيد في هذا الكتاب يؤخذ منه أمران، يعني من قوله أن يسفك بها دما، أحدهما تحريم القتال بمكة لأهل مكة، تحريم القتال بمكة لأهل مكة، وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه، وقد قال بذلك بعض الفقهاء. تحريم القتال بمكة لأهل مكة يقول هو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه، وقد قال بذلك بعض الفقهاء. لماذا لم يقل به الفقهاء كلهم ما دام هو الذي يدل عليه الحديث والكلام إنما سيق لأجله؟ قال القفال في شرح التلخيص في أول كتاب النكاح في ذكر الخصائص، الخصائص النبوية الفقهاء يجعلونها في كتاب النكاح، نعم الخصائص النبوية، مع أن لها كتب مخصصة ألفت في الخصائص، والفقهاء جلهم يجعلها في كتاب النكاح لأن خصائصه في هذا الباب أكثر من غيره وأظهر. يقول القفال لا يجوز القتال بمكة، قال حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجوز لنا قتالهم فيها، حتى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يجوز لنا قتالهم فيها. وحكى الماوردي أيضا أن من خصائص الحرم أن لا يحارب أهله إن بغوا على أهل العدل، فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل. وهذا مقتضى قوله لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. قال وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على البغي. شوف الأول قال يحرم القتال بمكة لأهل مكة وهو الذي يدل عليه سياق الحديث ولفظه، وقال بذلك بعض الفقهاء، يعني يستغرب أن يكون هذا الذي يدل عليه السياق ويقول به بعض الفقهاء، لكن الجمهور يقولون يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم على البغي إلا بالقتال. والمقصود أهل مكة يا شيخ، المقصود سواء كان منها أو من الوافدين عليها، يعني المقيم في مكة، المقيم في مكة، وليس المقصود الخروج، يعني خروج أهل مكة لقتال من حولهم. الآن المراد هو هذه الحمى، هذه الحدود، المقصود أن هذه البقعة المشرفة لا يجوز القتال فيها. وقال جمهور الفقهاء يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال، يعني خرجوا على ولي الأمر، نعم، وقتال أهل البغي فرض على الإمام، نعم. طيب ما يشكل يا شيخ أن ربطه بأهل مكة؟ وين؟ أنا كل الفاظ السابقة قبل قليل ربطت بأهل مكة، أنا أخشى أن يفهم أن المقصود أهل مكة سواء كانوا في مكة أو خرجوا أو كان القتال بعيد. لا، العبرة في البقعة، ولذلك أهل مكة أو من أحدث منهم حدثا يوجب القتل من ارتكاب حد أو قصاص يضيق عليه حتى يخرج منها، على قول بعض الفقهاء، ومنهم من قال يقام عليه في مكة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها، هذا قول جمهور الفقهاء، نعم. وقيل الكلام من دقيق العيد يقول وقيل إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء، النقل الذي قال جمهور الفقهاء السابق للماوردي ونقله عنه ابن دقيق العيد، وقيل إن هذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتب الأم، من كتب الأم، كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، هنا يقول من كتب الأم، يعني من كتب كتاب الأم، والمسألة خلافية ابن كثير يرى هذا الرأي أن اختلاف الحديث كتاب من كتب الأم، وكثير من أهل العلم يجعله كتابا مستقلا للإمام الشافعي. نعم، يجعله كتاب مستقل، وما يدل على استقلاله أنه يوجد مفردا وله مقدمة وطبع على هامش كتاب الأم، لو كان من أبوابها لو وجد معها وطبع معها. نعم، في كتاب الأم في ثناياه كثير من مباحث هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب موضوعه التوفيق بين الأحاديث المتعارضة، سمى اختلاف الحديث عند أهل العلم ومختلف الحديث يسمى هكذا. يقول الذي نص عليه الشافعي في كتاب اختلاف الحديث من كتاب الأم من كتب الأم، ونص عليه أيضا في آخر كتابه المسمى بسير الواقدي، وقيل إن الشافعي أجاب عن الأحاديث بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره، إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم. يعني حملوا ما جاء في الحديث ووجهوا كلام الشافعي المقتضي للمنع، أن الآن جمهور الفقهاء يقاتلون على البغي، ما في معارضة للحديث يسفك بيد من فيها معارضة، الشافعي يوجه ما جاء في الحديث على عدم مقاتلة على عدم قتالهم بما يعمهم كالمنجنيق. يعني افترض أن هناك أسلحة تقتل قتل جماعي، نعم صحيح، هذا الممنوع على هذا القول، أما القتل الفردي بالسلاح العادي على كلامه على كلام الشافعي رحمه الله الذي نقل عنه. وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا لم يمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا انحصر الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شيء والله أعلم. يقول ابن دقيق العيد: هذا التأويل على خلاف الظاهر القوي الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي أن يسفك بها فلا يحل، هذا نفي، ثم بعد قال أن يسفك بها دما، نكر في سياق النفي في قوله فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خصوصيته لإحلالها له ساعة من النهار، وقال: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، يعني أذن لرسوله بما حصل منه، نعم، ولم يأذن لكم، نعم، هذا معنى الحديث، أذن له بما حصل منه ولم يأذن لكم حتى بما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. وهل استعمل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقتل بعامة كالمنجنيق؟ له. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فأبان بهذا اللفظ أن المأذون للرسول صلى الله عليه وسلم فيه لم يؤذن فيه لغيره، والذي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم فيه إنما هو مطلق القتال، مطلق القتال يعني بأي آلة كان، نعم، ولم يكن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة بمنجنيق وغيره مما يعم كما حمل عليه الحديث في هذا التأويل. حمل عليه الحديث في هذا التأويل الذي ذكرناه. أي لكن ما يفهم منها أنه يقصد أيضا تأويل أبي شريح رضي الله عنه، لأن أولئك كانوا سيستخدمون المنجنيق وعرف هذا عنهم ممكن يقصد أيضا تأويل أبي شريح لأنه ساق الحديث لهذا. لكن دعنا نتعامل مع اللفظ النبوي، هل في الحديث ما يشير إلى القتل العام أو الإفرادي؟ ما في. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن رسوله ولم يأذن لكم. وأيضا فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم، يعني هذا إذا كان القتال مستحق للمقاتل، يعني بحق من يكون كافرا حربيا أو يكون باغيا، نعم، فكيف إذا كان القتل أو القتال بغير حق؟ فالأمر أعظم، لأن القتال بحق مختلف فيه بين أهل العلم. يقول أيضا فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها وسفك الدم، وذلك لا يختص بما يستأصل. وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث، لأن هذا لم يحصل من قتاله من قتال النبي عليه الصلاة لم يحصل في قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فإدخاله أو إدخاله من أجل النفي وإثبات ما عداه نفي للواقع، لأن الحاصل بفعله عليه الصلاة والسلام في قتاله لأهل مكة هو الذي نفوه، وهو المأذون فيه للنبي عليه الصلاة والسلام لا لغيره. يقول وذلك لا يختص بما يستأصل. وأيضا فتخصيص الحديث بما يستأصل ليس لنا دليل على تعيين هذا الوجه بعينه لأن يحمل عليه الحديث، فلو أن قائلا أبدى معنى آخر وخص به الحديث لم يكن بأولى من هذا. لو جاء شخص قال المنجنيق لا بأس به لأنه لا يقتل الناس بعامة، لكن مثل الأسلحة الكيماوية مثلا هذه أشد، فيحمل الحديث عليه، يعني ليس بأولى قول من حمله على المنجنيق بأولى من حمله على الكيماويات مثلا. ولذا يقول فلو أن قائلا أبدى معنى آخر وخص به الحديث لم يكن بأولى من هذا. والأمر الثاني يستدل به أبو حنيفة في أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل به، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، وهذا عام تدخل فيه صورة النزاع، يعني لو أن شخصا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه، أبو حنيفة يستدل بعموم الحديث على أن هذا الملتجئ إلى الحرم لا يقتل لعموم قوله عليه السلام لا يحل لامرئ أن يسفك بها دما، وهذا عام تدخل فيه صورة النزاع، يعني من أحدث في الحرم يترك على أقوالهم، ومن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه يترك، بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم فيقتل خارج الحرم، وذلك بالتضييق عليه. انتهى كلام ابن دقيق العيد بطوله مع ما تخلله من كلام غيره. أقول العموم الذي دلت عليه النكرة الذي أشار إليه ابن دقيق العيد أن يسفك بها دما في سياق لا يحل نكرة في سياق النفي، أقول العموم الذي دلت عليه النكرة في سياق النفي غير محفوظ، نعم، بل مخصوص بقتل غير الآدميين أن يسفك بها دما. لو قال قائل أنه لا يجوز أن نذبح بهيمة الأنعام لعموم الحديث يمكن ولا ما يمكن؟ على هذا المعنى نعم، لأنها نكرة في سياق النفي بتاعهم، لكن هذا العموم يراد به الخصوص، لأن عندنا من العموم ما هو مخصوص، نعم، يعني ما هو محفوظ لم يدخله تخصيص أصلا ولم يرد به الخصوص، ومنه من العموم ما هو مخصوص، يعني جاء اللفظ العام ثم جاء ما يخصصه، ومنه العام الذي أريد به الخصوص، هنا جاء ما يخصص بهيمة الأنعام؟ نعم جاء ما يخصصه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر الهادي. فالعموم مخصوص فهو غير محفوظ، بل مخصوص بقتل غير الآدميين من بهيمة الأنعام بالاتفاق، وإن كان تحريم قتل الصيد مما يعظم أمر قتل الآدميين. نعم ظاهر، وإن كان تحريم قتل الصيد مما يعظم أمر قتل الآدميين. وترجم الإمام البخاري بقوله باب لا يحل القتال بمكة، باب لا يحل القتال بمكة. وقال أبو شريح، وقال أبو شريح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسفك بها دما. وذكر بإسناده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ومفاده مثل ما جاء في حديث أبي شريح، وهو دليل على ما دل عليه حديث الباب، وأنه لا يحل فيه القتال، وإنما أحل للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار. والمقصود بالساعة الزمان، لأنه من أول النهار إلى العصر هذه الساعة، ليس المقصود بها الساعة الفلكية اللي ستون دقيقة لا. قال ابن حجر استدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم. الحديث فيه فإن أحد ترخص لقتال، نعم فإن أحد ترخص لقتال، وابن حجر يقول استدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم. القتل والقتال حصل منه عليه الصلاة والسلام، القتال حينما دخل مكة محارما مقاتلا، مقاتلا. والقتل قال اقتلوه وانت علق بيسترك، نعم بالنسبة لابن خطل، نعم. فحصل منه الأمران. استدل به على تحريم القتل والقتال بالحرم. فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل فيها على من أوقعه فيها، يعني أوقع الحد، وخص الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم، مع أن هذا يعضده الدليل أو لا يعضده؟ يعضد الدليل مثل هذا؟ الدليل قتل ابن خطل يعضده، يعني يكون لا قتل ابن خطل في الساعة التي استثنيت. أها. يعني قتل ابن خطل وقتال النبي عليه الصلاة والسلام وحصول الأمرين القتل والقتال إنما هو في الساعة التي استثنيت ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. خص بعضهم الخلاف من قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم. يعني الفرق بينهما أن من أحدث في الحرم انتهك حرمة الحرمة فيقتل إذا كان قاتل، يعني نعم فيقتل وقام عليه الحد، نعم. لكن من قتل خارج الحرم هذا لم ينتهك الحرمة، نعم انتهك حرمة الدم، يعني لا نقصد حرمة البقعة، البقعة طيب ما انتهك، ولجوءه إلى الحرم تعظيم للحرم. فتخصيصهم الخلاف بمن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرام لأن وضعه أفضل ممن انتهك حرمة البيت والحرم. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي، الإجماع على إقامة حد القتل فيها ممن استحقه وعمل ما يستحق عليه القتل فيها، وذلك يكون بقتل النفس والردة نسأل الله السلامة والعافية والزنا بعد الإحصان. واحتج بعضهم بقتل ابن خطل ولا حجة فيه لأن ذلك كان في الوقت الذي أحلت فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا، زعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر وابن عباس وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقا، ونقل التفصيل عن مجاهد وعطاء، التفصيل السابق. نعم، يعني التفصيل إن كان الجريمة وقعت في مكة فيقام عليه الحد، إن وقعت خارج الحرم ثم لجأ إليه لا يقام عليه الحد. لكن هل معنى هذا أنه يترك؟ لا، ما يترك، لا يترك. قال أبو حنيفة: لا يقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره. هذا كلام أبي حنيفة، لكن لا يجالس ولا يكلم ويوعظ ويذكر حتى يخرج باختياره، ما يضيق عليه. لكن لو قيل بهذا عطلت الحدود، ولاجتمع فيها شرار الخلق. نعم. وقال أبو يوسف: يخرج مضطرا إلى الحل، يخرج، وفعله ابن الزبير. وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وعن مالك والشافعي: يجوز إقامة الحد مطلقا فيها، لأن العاصي هتك حرمة نفسه فأبطل ما جعل الله له من الأمن. عرفنا مذهب أبي حنيفة، قال لا يقتل في الحرم حتى يخرج، نعم، باختياره. وأبو يوسف من صاحبه، صاحب أبي حنيفة، يقول يخرج مضطرا إلى الحل. ولا شك أن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقوف مع النص، لكن هذا كلامهم على وجود الحاكم الذي يقيم الحد، ولا لا يا شيخ؟ هذا يتصور بوجود حاكم يقيم الحد، ولا المقصود أنه يخرج ويقتص منه؟ هو لابد من حاكم، ما يقيم الحدود إلا الحاكم، هذا هو الأصل. الحدود كلها لولي الأمر، لكن ليس لأحد فيها مدخل، أنه يضيق عليه من الناس، يعني التضييق. هو الأصل أنه إذا صدر الأمر من ولي الأمر بعدم مجالسة هذا الشخص أو مقاطعة هذا الشخص، أنه يقاطع لما تجب طاعته فيه. والتضييق يكون من ولي الأمر، من الحاكم، من الحاكم يصدر أمره إلى الناس بأن لا يعامل ولا يؤكل ولا يشارب ولا حتى يضطر للخروج. إذا خشي على نفسه الهلاك خرج، وحينئذ لا يجوز إيواؤه. لكن فيه محظور يا شيخ في القبض عليه وإخراجه من على كلام أبي يوسف يخرج مضطرا، وفعله ابن الزبير. نعم، ما في محظور. وش المحظور في هذا؟ يعني ونظرة أبي حنيفة لما قلنا أنه وقف عنه، ومن دخله كان آمن، كان آمن، وكونه يقبض عليه هذا في خلاف للأمن. إذا قبض عليه على وأخرج، على رأي أبي حنيفة في معارضة للأمن. أي نعم. طيب لعنا نكتفي بهذا، أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى من ألفاظ وأحكام هذا الحديث في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.